يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال بعض العلماء: سبب نقصان الأجر أن الكلب يؤذي الناس، سبب نقصان الأجر أن الكلب يؤذي الناس، واختلفوا في النوع من الأذية التي أنقصت الأجر. قال بعضهم: كون الكلب ينبح بالليل ويكون في حالة هجود الناس وراحتهم، وقال بعضهم إنه يتعرض للناس في طرقهم فيفزعهم ويروعهم، هذا نوع ثاني من الأذية، وقال بعضهم نجاسته ورائحته الكريهة عند من لا يقول بالنجاسة، خبث رائحته، وهذا يؤذي الناس لأنه يأتي ويشم المتاع ويؤذي ما يكون في مرافق الناس ومصالحهم. على القول بأن الكلب يؤذي الناس يحتاج إلى وقفة. بالنسبة للذين يقولون إن نقصان الأجر مبني نقصان القيراطين من عمل الإنسان وأجر عمله في اليوم بسبب اتخاذ الكلب، هذا أمر إذا قلنا إنه مبني على أذية الناس بالصوت أو بالفعل والترويع، يدل على حرمة المسلم عند الله عز وجل وأن حرمته عظيمة.